السلام هيقول لنا ضيفنا الهمام على كل شيء بالتمام شايله في صندوق الزمان معطر بذكرى جميلة معطر بلون الفل تطفي عليه البهجة يفوح عبرها على الكل في صوت العرب من القاهرة الصندوق الأبيض 100 أيها الإخوة نرحب بكم والصندوق الأبيض الذي يحتوي على ما يمتلكه الضيف من مقتنيات كثيرة متنوعة قيمة تعني له الكثير في حياته ويحتفظ بها في هذا الصندوق في إشارة إلى ماضي وحاضره. في هذا الصندوق في محاولة لرؤية ما به فنتعرف عن قرب على ضيفنا أو ضيفتنا لكي تتضح الصورة. أيها الإخوة رحلة عطاء طويلة جدا في مجال الفن فن الكاريكاتير المشهور جدا المحبوب جدا بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين والقراء. بالتأكيد عندما نتحدث عن ضيفنا الكريم الفنان ورسام الكاريكاتير الأستاذ سمير عبد الغني عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير وبدأ العمل أيضا في بداية حياته في مجلة كاريكاتير بعدها عمل في روز اليوسف ثم العربي الناصري والكرامة والمصري اليوم وأيضا الأهرام المسائي والآن هو يعمل في إحدى المواقع الإلكترونية الخاصة أيضا بهذا الفن المهم جدا بالنسبة للجمهور. تتزامن هذه الرحلة رحلة العطاء في هذا المجال الفني والصحفي الاحتفاظ بأشياء كثيرة وعديدة في صندوقه الأبيض والتي يعتز بها كثيرا وهنبدأ نتكلم عن هذه المقتنيات ولكن أولا بنرحب بأستاذ سمير عبد الغني. أهلا وسهلا. أهلا يا سيد أنا معكم النهاردة. أهلا أستاذ سمير ويعني جميل أنك بتدينا فرصة أننا نفتش في صندوقك الأبيض ونطلع أشياء مهمة جدا. يسعدني طبعا يسعدني أنه النهاردة نتكلم عن حاجات كثيرة جدا أنا مخبيها في صندوق الأبيض. كم سنة؟ يعني ممكن حوالي 30 سنة. يا ما شاء الله دايب سنوات طويلة. هل بتضيف من وقت إلى آخر مقتنيات في صندوقك الأبيض؟ ممكن في الذاكرة يعني مراتي ابتدت تكره الكراكيب في البيت وأنا واحد من الناس اللي بتحب الكراكيب فخلصت تقريبا من حاجات كتير قوي. يمكن الشوية اللي أنا هتكلم عنهم دول هو اللي أنا مخبيهم. طب تتخلص منهم بمعرفتك ولا من وراك؟ لا الاثنين بس أصبح في إصرار على إنه نبطل كراكيب وأنا فعلا نعمل زي جدتي كده كانت طول الوقت بتحتفظ بحاجات كتير قوي بتساعدها وانا شخصيا بتساعدني الكراكيب وليها معاها ذكريات كتير لكن مراتي شخصيه مسيطره وانا غصب عني في الاخر طبعا. طيب كويس انك احتفظت بقى بكتاب جحا اللي بتقول لي انه كتاب بالنسبه لي مهم جدا جدا ولانه اعتقد شخصيه يمكن قريبه منك هي اللي اهدتها ليك هذا الكتاب ولا زلت تحتفظ بيه حتى الان لماذا؟ بصي انا بتصور البرامج اللي زي دي معناها رسائل احنا بنحاول نقولها للي بيسمعونا ان امي وانا صغير كنت في ثالثه ابتدائي يعني يا دوب عندي 7 سنين 8 سنين هديتني كتاب لجحا وانا وقتها ما كنتش فاهم هو الراجل ده بيتكلم عن ايه. هي ساعدتني في قراءته والدي ساعدني في قراءته ابتديت اقراه لوحدي بقى عندي تماهي مع الشخصيه ومحبه غير عاديه لتفاصيلها لدرجه انها كانت سبب في مشاكل كتير قوي يعني من من الحاجات اللي كان بيعملها جحا انه ممكن يروح في مكان يشرب حاجة ويفضل شوية في الكوباية فيحطهم في جيبه، فكنت انا اروح اشرب عصير واخر شوية في الكوباية وحطهم في جيبي وبهدل نفسي وهدومي. وفي حاجة برضو من الحاجات انه هو كان بيشتري مرة زي ده حقيقي يعني انا اتأثرت بجحا بشكل غير عادي لانه كل دماغي وتمنيت ان انا ابقى جحا، ويعني بقيت في البيت عامل لهم جحا، في الشارع عامل جحا، اتصرف زي جحا، ويمكن والدي كان بيبهدلني ضرب لاني في البيت كان عنده سمير فجأة بقى عنده جحا. لكن جحا ده هو اللي خلاني حبيت الكاريكاتير وفهمت يعني ايه المفارقة، الدهشة اللي ممكن يصنعها تصرف غير متوقع. واتصور انه تصربت لشخصيتي تفاصيل كتير ساعدتني فيما بعد ابقى واحد من الرسامين الكاريكاتير في الوطن العربي المهتمين بصناعة المرح والضحك. انا مدين لجحا، مدين لوالدتي بالكتاب الجميل ده، ولازلت اؤمن انه شخصية جحا شخصية عبقرية. في مصر بيقولوا جحا بتاعنا، في تركيا بيقولوا جحا بتاعنا، في المانيا بيقولوا انه عندهم جحا خاص بيهم، فجحا ده حاجة عظيمة جدا. جحا زي ما بتقولوا استاذ سمير هي شخصية محببة لينا كلنا، ودايما بنرجع لما بنرجع مثلا نقول أمثلة أو نماذج من بعض المواقف اللي بتحصل في حياتنا بنقول ده كان جحا بيقول كذا وكذا، ده كان بيعمل كذا وكذا. إيه الموقف اللي أنت قريته في كتاب جحا؟ موقف أو أكتر ولازلت تتذكره إلى الآن، وأنت شايف فيه عظة، شايف فيه حاجة ممكن نستفيد منها؟ هو في حكاية لطيفة جدا عند جحا بتقول ان هو استعار حلة من احد الاصدقاء، وبعدين قعد وقت طويل عنده، ولما جه يطلبها منه قال له اديني يومين لانه الحلة في حالة مخاض يعني، ولما تولد هرجعها لك. فبعد يومين رجع له الحلة، فالرجل سأله المفروض انه كان معاها حلة صغيرة، فجحا قال له عندك حق، فداله حلة صغيرة. وبعدين استعار منه الحلة مرة تانية، وجي راجل يطلبها منه بعد فترة، فقال له هي بقى في حالة مخاض، فالراجل فرحان قوي، ففضل مستني وقت طويل وراح يطلبها هي والحلة الصغيرة، قال له لا وهي بتولد ماتت. دي من الحاجات اللطيفة جدا اللي بالظبط بالظبط شبه توظيف الأموال. يعني شركات توظيف الأموال عملت كده مع الناس، خدت منهم فلوس وبعدين ابتدت تقول لهم الفلوس دي حديكم بدل الفايدة 6-7-8-10 توصل لحد 15-16، فالناس كانت فرحانة في الأول، لكن بعد شوية زي ما الحلة كانت بتولد الحلة كمان كانت بتموت، والناس دي خسرت الجلد والصاد يعني. فتصور إن جحا سابق عصره بتفاصيل كتير جدا مدهشة. صفة الخيال دي بتبقى لازم موجودة وبترافق بشكل دائم رسام وفنان الكاريكاتير؟ لا، مش رسام وفنان كاريكاتير بس، اي حالة ابداعية يعني، لو مخرج، لو سيناريست، لو شاعر، لو قصاص، روائي، رسام، لا لابد من وجود الخيال، لانه الخيال ده كل ما هو عادي الخيال بيديله صبغة مختلفة. يعني زي قصص الف ليلة وليلة، ما تصورش انه حد يقراها ويبقى شخص عادي، لازم هيبقى مختلف لانه الدهشة اللي صنعتها له الحواديت والحكايات دي بتغيره. وكلنا على فكرة مش بنبقى راضيين عن الواقع اللي احنا فيه، وفي احتياج الى شيء افضل او ابعد شويه بيبقى الخيال، والخيال هو اللي بيخلي الشخص طول الوقت عنده احساس ان في امل وفي بكره. وحتى الجنه اللي احنا نفسنا نروحها يعني فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبيديكي فرصه للخيال انك تحسي ان في حاجه مدهشه مش صنعها بقى شخص عادي، صنعها الاله خالق سبحانه وتعالى. دائما الفن مرتبط ويرافق الخيال. اكيد اول مقتنع احنا كلمنا عنه استاذ سمير هو كتاب جحا، ولكن هناك مقتنع اخر من مقتنعاتك في صندوقك الابيض، وهو عبارة عن ورقة صغيرة. دي من ايه؟ من مجلة؟ من كتاب؟ من ايه؟ بص، انا كنت في الجامعة وبرسم مجلة كاريكاتير، وبتتنشر رسوماتي في صفحة اسمها الظرفاء، وعادة كان بينزل لي رسمة اتنين في احد المرات. دايما كانوا بيكتبوا الى الظرفاء ويكتبوا رسائل كده صغيرة، يعني حس ان الرسمة بتاعتك، رسمة بالرصاص اعملها بالحبرها، اتفرج، استمتع، خلي عندك ثقافة عشان رسوماتك تطلع افضل. فلقيت سطر كاتبه بشير عياد: احضر فورا لمقابلة رئيس التحرير. كان رئيس التحرير وقتها هو مصطفى حسين، وبشير عياد ده احد الكتاب الظراف جدا، كان شاعر وسكرتير تحرير لمجلة كاريكاتير. فلما يقول لي احضر فورا بقيت مرتبك، مش عارف مصطفى حسين هيقابلني هيقول لي ايه او ايه اللي ممكن يحصل، لكن مش هنسى خالص ان الورقة دي خلتني طاير. يعني كنت ماشي برقص في شوارع اسكندرية بقول لأصدقائي انه مصطفى حسين طالبني بشكل شخصي انه انا هروح مجلة كاريكاتير وحبقى واحد من الفنانين الكبار دول. كنت لسه في الجامعة سنة ثالثة. وده كان طبعا حلم كبير بالنسبة لي. يعني كده كان مصطفى حسين حقق لي اكبر حاجة الواحد ممكن يحصل عليها انه مش انه يقابله انه يشتغل معاه. وصور ان الورقة دي لازالت انا لازلت محتفظ بيها وبتديني احساس بالسعادة كل ما اشوفها. كنت عندي 22 23 سنة ولكن كان عندي احساس انه الدنيا هتتغير بعد ما قابل مصطفى حسين. كيف الدنيا اتغيرت بما انك ذكرت طبعا يعني الراحل الكبير مصطفى حسين وقيمته وايضا الشخصية الادبية الاخرى الاستاذ بشير عياد رحمه الله الشاعر والصحفي, وهو كان طبعا شخصية جميلة جدا الحقيقة وكان شخصية ايضا مقربة لينا. هو كان احد الاصدقاء دائم زيارتنا في إذاعة صوت العرب وبصفة ودية وأيضا غير أنه طبعا كان بيبقى ضيف كريم في الكثير من البرامج في إذاعة صوت العرب نتذكره بكل الخير. طيب نقول نتكلم أولا عن مصطفى حسين وأبرز الملامح والصفات اللي تتوقف عندها في شخصية مصطفى حسين. طيب خليني أقولك بس إنه أنا قبل ما أروح أقابل مصطفى حسين أنا مغرب بكل الأساتذة الكبار في روزا يوسف وصباح الخير, وكنت أعلن في مجلة كاريكاتير عن محبتي للأساتذة دول. ويمكن كتير من اللي كانوا بيشتغلوا كان دايما يقولوا لي ما ينفعش يبقى رئيس تحرير أنا مصطفى حسين وأنت بتتكلم عن حجازي أو بتتكلم عن إيهاب شاكر أو محمد حاكم يعني هيبقى عندك مشكلة. لكن عايز أقولك إنه عظمة مصطفى حسين إن ما كانش عنده مشكلة. كان مصطفى ممتلئ بمصطفى حسين ممتلئ بذاته لدرجة ان احنا لو قعدنا جنب منه نقول انه في 100 رسام هايلين هو شايف ان هو يساوي 100 رسام. وده كان جزء من جمال شخصيته اللي محدش اكتشفها. ربما انا اكتشفتها وانا اعلن قدامه طول الوقت انه انا مجنون بحب حجازي. كانش داي ابدا. ويمكن اختلفت مع مصطفى حسين في بعض الحاجات عمره ما حاربني. يعني هو كان سبب في ان اشتغل في مجلة كاريكاتير, لكن في فترة لما مجلة كاريكاتير دي اصابتها وعكة وبقيت انا كواحد من الشباب اللي لسه جداد عايز المجلة تعيش عشان انا عايز عايز المجلة تستمر عشان أنا أستمر. فما كانش يزعل أبدا. وكان هو فاهم يعني إيه رسام كاريكاتير بينقد مصر كلها وعنده سقف مسموح له يكلم رئيس الدولة. فكان طول الوقت عنده صبر وهو بيسمع لنا وأنا بشوف إنه ده كان شيء جميل. مصطفى حسين بقى لما تعب أنا كتبت إنه لو هو رسام كاريكاتير فهو لازم كان يبقى رقم واحد, ولو فنان تشكيلي كان لازم يبقى رقم واحد, ولو اشتغل في الرسوم المتحركة كان لازم يبقى رقم واحد. مصطفى حسين كان موهوب موهبة فذة. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها في احد المرات هو بيرسم كل رسام الكاريكاتير في مساحه كده مسميها احنا. قال يا جماعه هو فين عمرو فهمي؟ كان الصوره اللي قدامه ما كانتش واضحه قوي. فقعدوا يقولوا يا عمرو الاستاذ مصطفى عايزك. فخبط على الباب وبيقول له نعم يا استاذ مصطفى. بص له من فوق لتحت وقال له خلاص. للدرجه دي هو يقدر يحفظ الملامح ويبص عليها. وسالت انا مصطفى حسين في مره اجمل شيء في الدنيا ايه؟ قال لي انك تبص على الناس. كان بيحب يبص على الناس. كان في صله بينه وبين الناس حتى لو قابلهم مره واحده. مره واحده. هو طبعا واضح من كلامك استاذ سمير انه الراحل العظيم مصطفى حسين كان واثق جدا من نفسه. يعني كنت بتقولي انا لما مثلا اقابل شخصيه كبيره واتكلم معاها او اتعامل معاها على المستوى الفني او الصحفي ما كانش يتضايق. دي ثقه في النفس. طبعا هو جزء من عظمته ان هو كان عارف قد ايه هو موهوب. وبعدين يعني مين سمير عبد الغني عشان يقول رايه؟ ده بيكار قال انه تلميذ النجيب مصطفى حسين فكان الموضوع خلص. انه حسن حاتم واحد من المع رسام الكاريكاتير لما فقد الذاكره كان ناسي كل اسامينا, لكن لما كان يشوف رسمه عليها يشوف مجله عليها رسمه مصطفى حسين كان يقول مصطفى. فمصطفى كان عارف من الاسماء الكبيره جدا انه قد ايه هو موهوب. وهو كل رسام حقيقي عارف مدى قدره كان عارف عظمته. يعني الشخصية الأخرى الشاعر الجميل بشير عياد رحمه الله تقول عنه إيه؟ تفتكر موقف من مواقفه أو صفة كانت موجودة برضو من صفاته الشخصية الجميلة اللي احنا ممكن نذكرها الآن؟ بصي هو بالنسبة لي بشير عياد كان موهوب موهبة كبيرة جدا. كانت مشكلتي معاه انه بشير عايز يكتب كل مجلة كاريكاتير من الجلدة للجلدة. يعني لو في رسام مجاش بشير كان ممكن يتصور انه يرسم مكانه يكتب زي الكتاب اللي بيكتب يكتبوا قصص قصيرة ساخرة، يقدر يعمل أشعار دجالية، يقدر كان في حسام حازم بيعمل كده بوينت صغير كده يفجر فيه قضية، كان يقدر. فكان قدرته على عمل حاجات كتير جدا خالد بشير ده زي بلاي ميكر، زي لاعب خط النص اللي ممكن يلعب ورا وقدام ويقف جول. فأنا كنت بحبه لأن هو كان مجتهد وموهوب. وبعدين بشير كان الريف ولازال كان جواه حتة الشخص الريفي اللي هو رغم كل المشاكل اللي بتحصل في المجلة يظل جواه حس إنساني، حس بالشخص اللي جاي من غربة. أنا كنت اسكندراني وهو جاي من كفر الشيخ، فكنا بنتلاقى في إنه تفضل ناكل سوا، نشرب سوا، طب ظروفك عامل إيه، عايش إزاي، محتاج حاجة. دي تفاصيل بيحسها الشخص الغريب، واللي كمان تفاصيل الوجودة طبعا طبعا الإنسانية الجميلة طبعا. وبعدين هو كان خطه حلو قوي، فأحيانا كان أنا خطي ما كانش كويس، لما أجي أعمل كاريكاتير يكتب لي التعليق لمع يفهيم اللي هو أشهر خطاط عرفته مصر، فلو كان مش موجود أخش بقلب بشير عياد أقول له بشير خطك رائع اكتب لي التعليق، فكان أديله رسمة ورا رسمة لحد ما يبقوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أقول ده كده بفلوس بقى. كان ظريف الله يرحمه يعني. رحمة الله عليه. الأستاذ سمير عبد الغني يمكن تالت حاجة موجودة في صندوقك الأبيض أقول إنها حاجة مختلفة خالص أو يمكن ما تجيش على بالنا قوي، لكن هي زجاجة مياه. قايل إنها مية بحر، يعني أي بحر كنت بتروح فين وإيه المكان اللي كان بيستهويك قوي عشان تجيب منه شوية مية؟ أنا قلت أنا زي كل الإسكندرانية بعشق البحر. المسافة بيننا وما بين البحر في إسكندرية مسافة قريبة، أي حد يقدر يطلع وركب أي مواصلة. ففكرة أن أنا هبقى مغترب وأروح القاهرة كانت بتخليني أول ما أروح إسكندرية أنزل المية وأجيب إزازة كده أحط فيها شوية قواقع أو شوية مية بحر، وفعلا أسافر بها القاهرة أحطها جنب التلفزيون أو في وسط أدواتي. إحساسي طول الوقت أنه البحر معايا. أنا طول الوقت كان عندي حوار طويل ممتد أنه أنا نفسي أسافر وإزاي تسافر، نفسي أعيش في القاهرة وإزاي تعيش في القاهرة، إزاي تاكل وتشرب وتعيش. أهلي ما كانش حد لهم علاقة لا بالفن ولا بالعمل الصحفي، لكن كان عندي إصرار إن أنا أقدر أعمل ده، يمكن بفلوس قليلة خالص وبمخاطرة كبيرة، وزي ما بيقولوا حرقت كل المراكب وقررت أسافر. فيمكن أنا لما سافرت كان معايا شوية تفاصيل حواديت من والدي من والدتي من جدتي، لكن كمان كان معايا أزازة فيها البحر، كان مهم قوي يبقى معايا البحر وأنا في القاهرة. أنت دايما كنت متعود على إنك كل ما تنزل إسكندرية بلدك الأصلية كنت يعني لازم يبقى معك ازازه من ميه البحر؟ لا بصي انا اقول لك، احنا عندنا في اسكندريه لما مثلا احنا كنا نروح البحر كانت جدتي لما بتقدرش تروح لحد هناك تقول املوا لي ازازه يا اولاد اغسل بيها رجلي. فاصبحت دي عاده، كل ما نروح البحر نرجع بازازه، الازازه دي يا يحطوها على عتبه البيت يا تغسل بيها جدتي رجلها، يا اما تيمونا يفضل معانا شويه من ميه البحر اللي احنا رحناه. فاصبح ده يعني طقس من الطقوس. فانا لما جيت اسافر القاهرة خدت أنا كمان إزازة مية أحس طول الوقت إنه هو معي. طيب هل في القاهرة بقى كنت بتحس أستاذ سمير أو بتشعر من وقت للتاني إن في إلى حد ما نوع منها، وطبعا هي كلها مصر مصر الجميلة، ولكن إلى حد ما البعد عن الأهل بشيء من الغربة شوية أو يعني العاطفة أو الحنين لإسكندرية ولأهلك ده كان كله بيحصل؟ لا شوفي، أنا بعد ثلاث أسابيع من وجودي في القاهرة بتقيت عايز زي العيال الصغيرة ومكتئب، لأن أنا عايز لوحدي وأنا متعود يبقى عندي أصدقاء كتير، أنا بطبيعتي شخص مرح ومصدر كده للهزار والضحك، فإزاي أقعد لوحدي يعني؟ وبعدين إيه الكاريكاتير اللي يخليني أبعد عن أهلي؟ وبعد ما مر شهر ونص وأنا قلت للموضوع ده لعلي الحجار، أنا كنت عنده في البيت في مرة وقلت له أنا مدين لك بفضل كبير إن أنا استمر في القاهرة، فهو استغرب. قلت له أنا طالع على السلم في شبرا ومقرر إن أنا أحط حاجتي في الشنطة وهسافر تاني يوم أرجع إسكندرية، يعني أنا تعبت قوي. كان في مسلسل ايام شغال وانت بتغني ايام ورا ايام، وانا قلت لنفسي ده طه حسين اللي ما بيشوفش ده تحول لحاجه عظيمه، لان كان عنده اصرار واستمر يعني، ده خد بعضه وراح فرنسا، رجع من فرنسا غير مصر كلها، الراجل اللي غير شكل التعليم في مصر. فالاغنيه فضلت اسمعها وانا طالع درجه ورا درجه، وكان انت بتقول لي الرسالة ما تسافرش يا سمير، انت ممكن تكمل، انت ممكن تعمل حاجة. بيحفزك يعني بيزوقك على انك تبقى خافر. اغنية ايام ورا ايام لعلي الحجار في مسلسل ايام، وبقيت اقول انه احمد زكي لما قريت قصة حياته انه ازاي حد بالبشرة دي يبقى نجم مصر، لانه قرر يبقى نجم مصر. فانا حسيت انه انا كمان لازم افضل وابقى موجود وان حقدر اعمل حاجة، ويمكن بحس الاحساس ده ان انا ممتلئ، انه انا مش لوحدي وانه ربنا طول الوقت بيرعاني وربما بيبعت لي علامات. وانا من الناس اللي عندي ايمان شديد بالعلامات اللي لما بتجيلي وانا استوعبها حياتي اتغيرت. وانا فعلا لو يمكن لو انا في اسكندريه كان زماني محاسب، يمكن كان عندي ولاد اكتر، متجوز من فتره اكبر. لكن فكره ان انا عندي اصدقاء في كل الوطن العربي، عندي شويه رسومات مبهجه الناس ممكن تفتحها تقراها تسعد. يمكن من الحاجات اللطيفه اللي حصلت لي في حياتي كنت في بيت نادي، يعني بقول نادي يعني، وانا رسام برضو محتاج شويه عشان اتطور وابقى احسن من كده، في حاجات ما بعرفش اعملها. فقال لي سمير كان عندهم واحده قريبتهم مطلقه وجايه عشان تستريح شويه، واحنا منهاره من العياط وكده. وبعدين قلنا ايه، بعد ما حاولنا معاها كل المحاولات سيبناها في الاوضه وخرجنا بره. ربع ساعه لقيناها بتضحك بشكل هستيري، فقلنا بس اتجننت. فدخلنا لقيناها فاتحه مجله كاريكاتير وبتتفرج على بعض الرسوم، فكانت بتقرا الحاجات بتاعتك. فاحساسي كده انه لو انا اقدر اغير الناس واوصل لهم يعني نوع من انواع البهجه من خلال شويه خطوط ده كان يكفيني. وطبعا التعبير عن النفس وتحقيق الاحلام والطموحات ليه كمان قيمه كبيره في نفسك اكيد. طبعا بس انا من اسره بسيطه جدا، يعني ناس عاديه لاقصى درجه، وانه حد فيهم يفكر يخرج خارج السور ده مش سهل. فانا ما كنتش بنجح ليا لوحدي، يعني كنت بقول بنجح عشان الولاد في الشارع، الولاد اللي في اسرتي، اللي في عيلتي، اللي في دايرتي، اللي من نفس ظروفي يحسوا ان احنا نجحنا. انا بتصور انه ده بالنسبه لي كان شيء هايل، انه انا كمان كنت عايز اخرج من دايره ضيقه جدا لدايره اوسع. لكن انا كنت بشتري كتب بتاعت انيس منصور، ففجاه اصبح انيس منصور ده رئيس تحرير مجله كاريكاتير فتره من الفترات، فانا قاعد معاه على ترابيزه هو انيس منصور، لكن انا كمان سمير عبد الغني. قابلت كل الكتاب الكبار والرسامين المميزين، وبقى عندي صداقات يعني انا وحسن حاكم بقينا اصدقاء. حسن حاكم ده كان مستشار الفني لمجله كاريكاتير، واحد من المع واهم الرسامين، انه نبقى في دايره بعض، انه انا ونادي نبقى اصدقاء، انه انا ومصطفى حسين يبقى هو رئيس تحريري وعندي علاقه مباشره معاه. دي كانت الاحلام الحلوه اللي لازلت لحد النهارده لما افتكرها بحس ان انا نجحت. اذا استاذ سمير عبد الغني بتقول اللي بيسمعنا دلوقتي لو عندك حلم ولو صغير اجري وراه. يعني انا قلت لك من الاول انه رسالتنا طول الوقت ان احنا بنقول الحاجات اللي احنا عايزين نقولها، انه مفيش مستحيل لو الشخص قرر. انا في فيلم كنت بتفرج عليه من يومين، فلقيت من ضمن الحاجات اللي بيقولوها في قلب الفيلم انه نفس الجمله اللي احنا بنقول تتفائلوا بالخير تجدوه، يعني قول انا قوي، قول انا اقدر، قول مفيش مستحيل، قول هنجح هتنجح، لانه الاشياء دي بتدي طاقه. والمفروض ان احنا نبقى عندنا طول الوقت نقول في نهايه النفق المظلم ده قوي في نور، فابحث عن النور جواك. ومفيش حد على فكره ما عندوش، في شخص ما اكتشفش ذاته، لانه مش ممكن ربنا يخلق شخص ويبقى فاضي او ما فيهوش حاجه يبقى عنده الفائده يعني. لا طبعا طبعا، بس هو يعني ابحث جوه ذاتك هتكتشف الخبيئه، ولو انت يعني اكتشفتها استلها. ومفيش حاجه اسمها فن وبس، فن بالثقافه بالوعي بالادراك بالاصرار، حتى بالصراعات والحروب اللي بتتم ما بين الناس هي لصالح الشخص عشان يبقى قوي طول الوقت في مواجهه الصعاب. الاستاذ سمير عبد الغني كمان في صوره بتجمعك مع يعني مجموعه من اصدقائك، مش عارفه بقى القدام ولا صداقات جديده، ولكن واضح انك مهتم بهؤلاء الاصدقاء. مين هم وازاي الصوره دي جمعت؟ بصي، في بيت اسماعيل احمد، انا لما دخلت ثانويه عامه قابلت اسماعيل احمد. اسماعيل احمد ده اللي قال لي انت بتقرا ايه، فانا كنت بقرا جح وبقرا ميكي وسمير وسوبر ميكي، فقال لي لا ده في كتب تانية. فاسماعيل احمد ده اللي عرفني على الكتب التانية. كان الفيديو ده اختراع، فكان اسماعيل احمد عنده فيديو، فكان بيعمل لنا ندوه اسبوعيه شغال لنا فيلم. اول مره اتفرج على فيلم الموميا ما حبيتهوش على فكره، اول مره وثاني مره وثالث مره، لكن اسماعيل قعد يقول لي الفيلم ده مش زي بقيه الافلام، يعني ده لا سعاد حسني ولا حسن يوسف ولا فريد شوقي هيضرب المليجي، ده في حاجه مختلفه. فاسماعيل حسن ده هو اللي فتح لي البوابه على نوع تاني من الفن انا ما كنتش اعرفه، وعلى ثقافه تانية انا ما كنتش لي علاقه بيها، وابتديت احبها واستوعبها. يمكن اسماعيل دلوقتي في كندا, وكل ما يرجع افكره ان هو كان صاحب فضل ان انا اكون واحد من الرسامين الكاريكاتير, فكان يقول لي اللي انت بتقوله ده كتير, لكنه مش كتير عليه. هو فعلا فتح البوابه, يمكن ما كملش, يمكن ما استمرش, يمكن هو النهارده محاسب شغلته يجمع ويطرح ويقسم, لكن هو فتح لي البوابه ورماني في بحر انا مدينه بالفضل. ما شفتش فيلم حلو الا لما قلت اسماعيل كان السبب, وما قريتش كتاب حلو الا لما قلت اسماعيل كان السبب. فيمكن في ناس كتير حوالين اسماعيل, ايهاب, اشرف, ناجي, حسام, لكن الحقيقه يعني ان اسماعيل كان هو النجم الكبير اللي مخلينا كلنا في حاله انبساط واحنا حواليه. شكرا لرسام الكاريكاتير والصحفي سمير عبد الغني. أيها الإخوة, نلتقي على خير إن شاء الله الأسبوع القادم, مع تحيات مهندس الصوت سيد محمد. الصندوق الأبيض. الصندوق الأبيض مع ناهي الثوري.